نرجع فنقول النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، وينتهي بانتهاء المدة المشروطة. فإذا بعت لك أبو طالع هذا القلم قلت لي بشرط أن أجربه 3 أيام، فإن صلح لي وإلا رددته، يحق لك أن ترده خلال هذه 3 أيام. والثالث من أنواع الخيار هو خيار العيب، والعيب الذي يثبت فيه الخيار هو العيب الذي تنقص به قيمة المبيع، الذي تنقص به قيمة المبيع. فلو فرضنا أني بعته جهاز لابتوب، فأخذ الجهاز تبين أن هذا الجهاز فيه فيروسات وفيه مشاكل تقنية وبرمجية وإلى آخره، تؤدي إلى نقص قيمة الجهاز، نقول يحق له أن يرد هذا الجهاز ويأخذ الثمن. بل إنه لا يلزم أخذ الثمن، يخير أيضا بين أخذ الثمن، وله خيار آخر وهو أن يمسك السلعة ويأخذ أرش العيب. يعني هذا اللابتوب إذا كان سليم قيمته 1500، لما صار معيب صارت قيمته 1000، هو اشترى من عندي، نقول له أن يمسك الجهاز ويسترد ثلث الثمن الذي دفعه، هذا يسمى أرش العيب. الرابع من أنواع الخيار خيار التدليس بما يزيد في الثمن. مش الفرق بين العيب وبين التدليس؟ خيار العيب وخيار التدليس. العيب يكون السلعة معيبة، التدليس السلعة ما هي معيبة، سليمة وممتازة، لكنه أظهرها لك بمظهر أحسن مما هي عليه في الواقع. يعني أعطيك مثال، فيه عندنا جيب لكزس وفيه جيب لاند كروزر، إلا ما عنده خبرة مثلي ما يعرف يفرق بينها إلا بالعلامة، تمام؟ إذا صار علامة لكزس هذا جيب لكزس، وإذا صار علامة تويوتا صار لاند كروزر، صح ولا لا؟ طيب لو شخص اشترى جيب لاند كروزر وكالة ممتاز كل المواصفات، بس سوى شيء بسيط، شال علامة لاند كروزر حط علامة ايش؟ اللكزس، هو باع. فجيت انا والله انه مساكين اعرف انه والله جيب اللكزس كم سعره، والله ما ادري كم سعره، مثلا ها 400,000، واللاند كروزر 400، هذا يبني فيها بيت ما شاء الله. طيب واللاند كروزر كم؟ 250. فجيت انا في عند الشخص في المعرض أو عند البيت قلت بكم هذا الجيب؟ قال أبيع لك 300,000. وأنا قلت والله ممتاز جديد ما هو ماشي إلا 100 كيلو توه جديد وكالة، الناس يبيعونه 400,000، هذه صيدة ما هي بسهلة. واشتريته 300,000، يوم رجعت اكتشفت أنه لاند كروزر فيه عيب؟ ما فيه عيب، ممتاز وشغال آخر حلاوة. فرجعت له قلت أنا أريد، قال أبدا السيارة ما فيها أي عيب. نقول يثبت الخيار هنا، ليش؟ لأنه دلس، تمام؟ ويمثل الفقهاء يقولون كتسويد شعر الجارية وتجعيده، يعني يصير عنده جارية عمرها مثلا 60 سنة، إذا جاء واحد يشتريها عمل لها سشوار ومكياج ها وعمليات يعني تجميلية، فيراها الرائي يظن يقول هذه عمرها 25 إلى 30، أبد هي سليمة صح أنها 60 سنة بس أنها صحتها طيبة وكذا، فاشتراها ثم تبين له أنها 60، يحق له أن يفسخ؟ نعم، لأنه دلس عليه. الخامس من أنواع الخيار خيار الغبن، والغبن الذي يثبت به الخيار الغبن الخارج عن العادة. يعني سلعة مثلا، لو فرضنا سلعة هذا اللابتوب ينباع ب1500، واحد باعه عليك ب1530 ولقيته عند المحل الثاني ب1500، يثبت لك خيار الغبن ولا لا؟ ما يثبت، لأن هذا غبن معتاد ليس غبنا خارجا عن العادة. لكن هو ب1500 واحد باعه لك ب10,000، يثبت خيار الغبن. ويثبت خيار الغبن في 3 صور، الأولى في زيادة الناجش. ما هو النجش؟ الآن واحد يعرض سيارته في المزاد، يقول هذه السيارة في الحراج يعني للبيع، فيجي واحد من أصحابه يزود في السلعة حتى يرفع سعرها من باب الفزعة يعني لصاحبه، خلاص؟ فأنت ما تعرف في السيارات ورحت الحراج شفت واحد واضح عليه أنه رجل فاهم في السيارات يزود في السيارة 10,000 15,000، قلت والله ما زود فيها إلا وفيها إيش يعني شيء يستاهل، فوقفت عليك 30,000 وهي سعرها ما يتجاوز 20,000، ثم اكتشفت أن هذا الشخص كان يقوم بدور الناجش يرفع في سعرها وهو لا يريد الشراء، يثبت لك الخيار، من حقك ترد السيارة وتأخذ الثمن. هذا الناجش. الثاني المسترسل. من هو المسترسل؟ المسترسل هو الشخص الذي لا يعرف الأسعار ولا يحسن المماكسة. يعني في واحد ما يعرف الأسعار لكنه يكاسر ويماكس، وفي واحد ما يعرف الأسعار ولا يحسن المماكسة. بكم هذه؟ قال ب10,000، قال اشتريت، أخذها ومشى. هو جاهل بأسعار البلد وفي نفس الوقت لا يحسن المماكسة. إذا اشترى بغبن خارج هذا يثبت له الخيار، لكن لو اشترى الشخص الفاهم الذي يعرف المماكسة أو يعرف الأسعار واشتراها بأعلى من سعر المثل بسبب عجلته، مستعجل الرجال ما عنده وقت يدور في الأسواق ويكاسر مع الناس، اشترى ثم اكتشف أنه غبن، يثبت له الخيار؟ ها، لا يثبت له الخيار، لأنه هو الذي قصر. الخامس أو السادس من أنواع الخيار، خيار التخبير بالثمن، وهذا في صورة بيوع الأمانة. ما هي بيوع الأمانة؟ البيوع نوعان، عندنا بيوع أمانة وبيوع سمونها مساومة. بيع الأمانة تأتي للباع يقول لك أنا اشتريت هذه السيارة بثمن وأنا أبيعها لك برأس مالها الذي اشتريتها به، أنت تستأمنه الآن على رأس مالها، أنت ما تدري بكم اشتراها لكن يقول لك اشتريتها ب100,000، أنت تستأمنه على هذا الثمن الذي أخبر به، عشان كذا سموه التخبير بالثمن، يعني الإخبار، من خبر يخبر، يعني إذا خبرك بالثمن أخبرك به. جيد، فجئت إلى الشخص قالك بكم؟ قالك أبيعك هذه السيارة برأس مالها، أبيعك هذه السيارة برأس مالها. قلت خلاص اشتريت برأس مالها. قلت كم رأس مالها؟ قالك رأس مالها 100,000 ريال. جيد، قلت تم، رحت تجيب الفلوس وجيت. يوم جئت قال والله أنا معليش، رجعت إلى الفواتير واكتشفت أن رأس مال السيارة ما هو 100,000، 120,000، معليش تدفع لي 120,000. حينئذ يثبت لك الخيار، من حقك أن ترفض تقول لا أنا ما أريد هذه البيعة، فيثبت لك الخيار بين إمضاء البيع وفسخه. وأما السابع فهو خيار الاختلاف المتبايعين. إذا اختلفنا، هذا أنا قلت له أبيعك القلم 10، قال خلاص أجيب الفلوس وجيك، جاني بعد 10 دقائق ومعاه ريال، قلت تفضل، قلت أنا بعتك 10، قال لا أنت بعتني بريال، قلت لا 10. اختلفنا، ماذا نعمل؟ قالوا يحلف البائع يقول والله ما بعته بريال وإنما بعته 10، ثم يحلف المشتري ما اشتريته 10 وإنما اشتريته بريال، ثم يتفاسخان العقد، خلاص نفسخ العقد ويثبت الخيار حينئذ لهما. الثامن من أنواع الخيار، خيار الاختلاف المبيع عن الوصف أو عن الرؤية المتقدمة. فإذا وصفت لك السيارة ثم لما جيت في أرض الواقع تشتريها قلت اشتري منك السيارة بالمواصفات كذا وكذا وكذا، لما جيت تستلم وجدتها مختلفة عن الوصف، يحق لك أن تفسخ البيع. جيد، كذلك إذا رأيتها، رأيت السيارة وشفتها فحصتها ثم استخرت الله عز وجل ونظرت وتفكرت ورديت لي خبر بعد أسبوع قلت السيارة اللي شفتها عندك أنا أريد أن أشتريها، السيارة ذاك اليوم كانت ماشية نفترض مثلا 2000، ولا ماشي أحيانا طالعة من الوكالة ماشي 100 كيلو، وبعد الأسبوع لما رديت لي خبر خلال الأسبوع هذه مشيت عليها 20,000 كيلو، واحد كداد خلاص، فهل يحق له أن يفسخ ولا لا؟ لما جاء يسلم السيارة اللي رآها فإذا بالسيارة اختلفت عن الصفة التي رآها عليها، فنقول يحق له أن يفسخ. هذا ما يتعلق بالخيار. تفضل شيخ. خلاص حينئذ ينعكس الموضوع، يصير الخيار للبائع، واضح؟ يعني إذا بانت أكثر الخيار للمشتري لأنه ما يلزم يتضرر بدفع الأكثر، إذا بانت أقل يثبت الخيار حينئذ للبائع، يقول الله أنا ما أرضى أني أنا بعتها برأس مالها على بالي أن رأس مالها 100,000 لكن لما صار رأس مالها 90,000 ما أبغى بيع، يكون عليه ضرر مثلا، يثبت له الخيار.